خير أعوان لنشره ونصره، فأنعم بهم وأكرم، أنعم بهم ما أعلى قدرهم، وأكرم بهم ما أجل مكانتهم وما أشرف الجهد الذي بذلوه في سبيل نصرة دين الله عز وجل. والله عز وجل اختار هؤلاء الصحب الكرام لنبيه عليه الصلاة والسلام عن علم وحكمة بشهادة رب العالمين، كانوا خيارا عدولا، وأيضا بشهادة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير خلق بعد الأنبياء. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأول من يدخل في هذا الوصف أعني الخيرية هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخولهم في الخيرية دخول أولي. ولهذا كله يجب أن نعي أيها الإخوة أن الحديث عن الصحابة هو جزء من ديننا، هو جزء من عقيدتنا، وهو جزء من إيماننا الذي تعبدنا الله به. ومن ينظر في كتب العقيدة التي صنفها أئمة السلف، وصنفها أيضا العلماء في القديم والحديث، لا يجد كتابا منها يخلو من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم. وقد يقول قائل: لماذا كان الحديث عن الصحابة حديثا عن الدين، ولماذا هذا الاهتمام البالغ بالصحابة رضي الله عنهم؟ أقول: إن الصحابة رضي الله عنهم هم حملة هذا الدين ونقلته للأمة، من الله عليهم بسماع دينه من رسول الله صلى الله عليهم مباشرة من غير واسطة، وشرفهم سبحانه وتعالى برؤية طلعته عليه الصلاة والسلام، وأكرمهم سبحانه بسماع حديثه عليه الصلاة والسلام، فحفظوه ووعوه وبلغوه إلينا غضا طريا. أيها الإخوة، هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوليا كان أم فعليا قد وصلنا أو وصل إلينا من غير طريق الصحابة؟ افتحوا كتب السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربعة، المعاجم، المسانيد، المصنفات، تجدوا أن الإسناد فيها يبدأ من قول المصنف: حدثنا فلان، أخبرنا فلان، قال فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي، ثم الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقنا إليها يكون عبر صحابي جليل. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، عدلهم ربهم سبحانه وتعالى ووثقهم في كتابه، وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا جرت طريقة أئمة السلف وعلماء الحديث في الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جرت طريقتهم أن يبحثوا في عدالة رواتها ومكانتهم من حيث الثقة والضعف، يبحثون في حال كل رجل من رجال الإسناد، فإذا وصلوا إلى الصحابي فإنهم لا يبحثون في هذه المسألة. الصحابة هل هم عدول أم غير عدول؟ هل هم ثقات أم غير ثقات؟ لا يسألون عن ذلك. لما؟ لأن الصحابة كلهم معدلون، كما قلت عدلهم ربهم سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابة هم نقلة هذا الدين، سمعوا هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظوه وبلغوه للأمة بكل أمانة وثقة. ولسان حال أحدهم يقول: هذا ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نبلغه لكم وافيا تاما كاملا كما سمعناه. فنالوا رضي الله عنهم بذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحافظه حتى يبلغه. ليس أحد في الأمة نال أو ظفر بهذه الدعوة النبوية المباركة مثل ما ظفر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا رضي الله عنهم يحرصون كل الحرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنافسون في حضور دروسه عليه الصلاة والسلام وسماع أحاديثه، فيحفظونها فتعيها قلوبهم ثم يبلغونها للأمة. فإذا كان الصحابة بهذه المرتبة وبهذه المنزلة، أفلا يكون الحديث عنهم جزء من الدين وهم نقلته للأمة؟ وبالمقابل، فإن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في هذا الدين، كما قال العلماء: الطعن في الناقل طعن في المنقول. فإذا كان من نقل إلينا هذا الدين مطعونا فيه، مجروحا فيه، متكلما فيه، معنى ذلك أن الدين الذي نقلوه أيضا مطعون فيه ومجروح فيه ومتكلم فيه. فإذا طعن في الصحابة وشكك في عدالتهم، النتيجة أن هذا الدين مطعون فيه ومشكوك فيه. ولذلك قال الإمام الجليل والحافظ النبيل أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق، والرسول حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون، أي هؤلاء الطاعنون، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة. اعلموا أيها الإخوة أن غرض هؤلاء الطاعنين في الصحابة إنما هو الطعن في الدين الذي نقلوه إلينا. قال: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. الجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم عدولا ثقاتا، فأين هو هذا الدين الذي نعبد الله به؟ أين هو هذا الدين الذي نطيع الله به ونمتثله به؟ إذا لم يكن الصحابة أمناء فكيف يعلم دين الله عز وجل؟ كيف نصلي ونسجد لله؟ كيف نحج بيته الحرام؟ كيف تؤدى فرائضه وتجتنب نواهيه إذا طعن في الصحابة رضي الله عنهم؟ فكيف يطعن في من رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل يرضى ربنا عمن لا يكون ثقة في نقل كلام الله؟ أيرضى ربنا عز وجل عمن يكون خائنا في نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عددهم رضي الله عنهم 1000 ويزيدون بكثير، وكلهم رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه تزكية من وراء تزكية، وثناء من بعد ثناء، ومدح عظيم في القرآن الكريم في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولا تكاد الآيات والأحاديث في الثناء عن الصحابة تحصى، بل إن الثناء على الصحابة رضي الله عنهم جاء من قبل أن يخلقوا. فالله عز وجل أثنى على الصحابة من قبل أن يخلقوا، وذلك في التوراة والإنجيل. وإن شئتم فاقرأوا أواخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه من الصحابة رضي الله عنهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أين نجد هذا المثل؟ ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه الآية دلت على أن الله عز وجل أثنى على هؤلاء الصحب الكرام من قبل أن يخلقوا، ثم أثنى عليهم وهم يمشون على وجه الأرض، وذلك في كتابه الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كما قال غير واحد من أهل العلم: هو كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، فإنه قد حصل لهم بالصحبة أمر لا يساويه بل لا يدانيه ما يحصل لغيرهم بعلمه وعمله، ولم يبلغ أحد مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذه الفضائل والمزايا الصحابة رضي الله عنهم يجب علينا، يجب على كل واحد منا واجبات نحو هؤلاء الصحب الكرام، قياما بحقهم علينا ونصحا للأمة بشأنهم، وبيانا وهداية لمن لبس عليه في أمرهم. ويمكن أن أجمل واجباتنا نحو الصحابة هي عشرة، جمعها بعضهم في بيتين فقال: أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخب أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. أعيد البيتين: أحبب لفضل مع التفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى عاد عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخب أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. أما الواجب الأول من واجباتنا نحو الصحابة الكرام فهو محبتهم رضي الله عنهم. نحب الصحابة رضي الله عنهم محبة صادقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحبهم. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما هي، يعني هذه الآية، والله ما هي في أهل حاروراء، أي الخوارج، والله ما هي لأهل حاروراء، وإنما هي لأبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله وصفهم بالإيمان فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبتهم علامة للإيمان وبغضهم علامة للنفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا كان هذا الشأن في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى، لأن المهاجرين أفضل في الجملة من الأنصار. كذلك نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أمانا لهذه الأمة. قد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله جعلهم أنصارا ووزراء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي واختار لي أو جعل لي أنصارا ووزراء وأصهارا. الحديث أخرجه الحاكم وهو صحيح. كذلك نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن محبتهم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم دليل على بغض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك الله أن يأخذه. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. كذلك نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن حفظهم ورعايتهم حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. وبالجملة نحب الصحابة رضي الله عنهم لأن محبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته. روى اللذكائي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. وماذا نعلم أبناءنا نحن اليوم؟ كل واحد له أولاد يسأل نفسه: هل جلس مع أبنائه وذكر لهم شيئا من سيرة أولئك الصحب الكرام؟ كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. وروى أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث أنه كان يقول: أوثق عملي في نفسي حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما الواجب الثاني نحو الصحابة الكرام فهو الإشادة بفضلهم والتنويه بعلو قدرهم وإشاعة ذلك أو محاسنهم بين الناس. فالصحابة هم صفوة هذه الأمة وأكملها وأقربها إلى الحق والصواب. قال الإمام السفاريني رحمه الله في نظمه الموسوم بعقد الفرقة المرضية: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. والأدلة على فضل الصحابة كثيرة جدا. أما من القرآن فالآيات في بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، ووعدهم بالفوز العظيم والرضوان من الرب الكريم سبحانه وتعالى. فمن ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومنها قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الآية. ومنها قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الذين اصطفى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وسفيان الثوري رحمه الله. وأما من السنة فأيضا جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان علو قدر الصحابة. فمن ذلك ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شيء،

كما فاضل بينهم ربهم سبحانه وتعالى وفاضل بينهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثابت المعلوم عند أهل العلم والإيمان أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة من الفضل، وأهل السنة قد قعدوا في ذلك قاعدة فقالوا: الصحابة مشتركون في الفضل متفاوتون في الأفضلية. فأفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الستة البقية الذين جمعهم أبو بكر ابن أبي داود في قصيدته الحائية فقال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وأفضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وهم في ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. وتولى آل النبي وصحبه وأذع محاسنهم جميعا وانشري، ومنحهم محض الوداد وقدمي العمرين، أي أبا بكر وعمر، وقدمي العمرين في كل الفضائل وابذري، يليهما عثمان ثم علي البطل المسوم في الحروب الشمار، يلي هؤلاء العشرة أهل بدر الذين خصهم الله عز وجل بفضيلة سبق ذكرها. ما هي؟ اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أحسنت. يلي أهل بدر أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان التي قال في شأن أصحابها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأما الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن فأفضلهن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أزواجه عليه الصلاة والسلام خديجة وعائشة. وفي التفضيل بينهما نزاع وتفصيل. وبالجملة فالذي استقر عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن كل أحد من الصحابة هو أفضل وخير من كل أحد يأتي بعدهم. سئل المعافى بن عمران، معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ فغضب المعافى غضبا شديدا، كأن السائل يريد أن يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه. ولذلك من الخطأ الشائع من يقول عن عمر بن عبد العزيز أنه الخليفة الخامس. ماذا قال المعافى بن عمران بعد غضبه الشديد؟ قال: لا يقاس أحد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما معاوية فصحابي جليل وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وأمينه على وحي الله، فقاتل الله الروافض الذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه. صحابي جليل وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وأمينه على وحي الله. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: أيقاس أحد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله، قال: معاذ الله. قالوا له: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إي وربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الواجب الواجب الرابع أن نلزم ذكر الصحابة رضي الله عنهم بالخير كلما ذكروا، وهذا فرع من محبتهم رضي الله عنهم. فإن من امتلأ قلبه بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلهج لسانه بالثناء عليهم، بالثناء الجميل عليهم والترضي عنهم، والترضي عنهم. قال ابن أبي داود في حائيته: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح، أي في سورة الفتح، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. الواجب الخامس نحو الصحابة رضي الله عنهم الدعاء والاستغفار لهم والترضي عنهم، ولا أزال لهم مستغفرا أبدا كما أمرت به سرا وإعلانا. وهذا ما حثنا عليه ربنا عز وجل حينما قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الواجب السادس نحو الصحابة رضي الله عنهم أن نشهد لهم برحمة الله عز وجل والجنة في الجملة، وأن نشهد بذلك تعيينا لمن شهد له الكتاب والسنة بالجنة، كالعشرة المبشرين، كعبد الله بن سلام، كحمزة بن عبد المطلب، وعكاشة بن محصن، وتلك المرأة التي كانت تسرع، وغيرهم. الواجب السابع، الواجب السابع أن نسكت عن خطئهم، ونغض الطرف، ونغض الطرف عما يشعر بذلك. فإن أهل السنة والجماعة هم أبعد الناس عن الغلو والجفاء. فأهل السنة يعتقدون أن علو قدر الصحابة لا يعني أنهم معصومون، وأن عدالتهم لا تنافي وقوعهم في الخطأ. وفي هذا المقام ينبغي أن يعلم أن ما ورد من بعض النصوص مما يشعر بالقدح في أحد من الصحابة وحاشاهم رضي الله عنهم لا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن ذلك لا يصح، يعني لا تصح نسبته، فهو موضوع مكذوب مردود. الحال الثانية أنه يصح ولكن له محمل حسن، فيتعين والحالة هذه أن نحمله على ذلك المحمل الحسن. فإذا كان المسلم مطالبا بإحسان الظن في آحاد المسلمين، فكيف بسادات المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم؟ الحالة الثالثة أنه يصح ذلك ويتعذر حمله على المحمل الحسن، حينئذ نحمله على الاجتهاد، على الاجتهاد. فإن اجتهد الواحد منهم، فإن اجتهد الواحد منهم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه مغفور. ومهما يكن في الأمر من شيء، فإن ما يقع من الصحابة من الذنوب كما يقع من غيرهم لأنهم بشر تكتنفه خمسة أمور: الأول أن يتوبوا رضي الله عنهم مما وقعوا فيه. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أسرع الناس إلى التوبة والإنابة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا شك أيضا أن الصحابة هم أولى الناس بقبول التوبة لكرامتهم عند الله عز وجل. الأمر الثاني أن يغفر لهم ما وقعوا فيه بسبب حسنات عظيمة أتوا بها. والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. الأمر الثالث أن يغفر لهم بفضل سابقتهم إلى الإسلام وهجرتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن يغفر لهم بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن شفاعته تنال كل موحد لا كل موحد لم يشرك بالله شيئا، فكيف بسادات الموحدين وأقرب الناس إلى رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أنهم أولى من غيرهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن يغفر لهم بسبب بلاء وتمحيص وقع لهم في الدنيا، ومعلوم أن البلاء مكفر لصاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. الواجب الثامن من واجباتنا نحو الصحابة رضي الله عنهم أن نسكت عما شجر بين الصحابة، أن نعرض عنه، فإنما وقع بين الصحابة رضي الله عنه من فتنة واقتتال مما يلزمنا الإعراض عنه وعدم الولوغ فيه. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت وأن الكل مجتهد. ويرشدنا إلى هذا الواجب، أعني السكوت عما شجر بين الصحابة، أمور. الأمر الأول نسكت عما شجر بين الصحابة طاعة وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي إذا ذكر أصحابي بسوء فأمسكوا. وهنا قد يأتي السؤال، يعني ما نقراوش كامل الفتنة هذه؟ الجواب أن الإنسان يقرأ ما حدث بين الصحابة على وجه ماذا؟ على وجه أن يشهد لكل الصحابة بالاجتهاد، وأن يقرأ ذلك من علماء أمناء كتبوا في فتنة الصحابة بكل أمانة وبكل عدل وإنصاف، مع مراعاة الحفاظ على مكانة الصحابة رضي الله عنهم. أما أن نقرأ ما شجر بين الصحابة من أجل أن ننصر أحدهم على غيره وأن نشهد لأحدهم بالخير، ومفهوم المخالفة نشهد لغيره الشر والعياذ بالله كما يفعل بعضهم، حتى والله في بعض الثانويات وللأسف أساتذة اعتنقوا عقيدة الرافضة في الامتحان يمتحنون الطلبة بنص في فتنة وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، يقول لهم لا بد من أن تذكروا من هو المحق ومن هو المخطئ، ويا ليته يقف عند هذا الحد. يقول حتى ماذا حتى يعرف المخطئ، ويقصدون به معاوية رضي الله عنه، حتى يعرف المخطئ جزاءه عند الله عز وجل من نار جهنم والعياذ بالله، عامله الله بما يستحق. هذا أستاذ يدرس الثانوية إلى يوم الناس هذا. الأمر الثاني، نسكت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا فائدة ترجى من الخوض في ذلك، لا في علم ولا عمل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثالث، أن الخوض فيما شجر بين الصحابة قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقبه، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيقع في القلب بغض على أحد من الصحابة فيهلك بذلك، فيهلك بذلك. وصدق من قال: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. الحق التاسع أو الأمر الرابع، الأمر الرابع، الأمر الرابع، أن أهل البدع والأهواء الكذب والنفاق قد دسوا في هذا الباب، أي فيما شجر بين الصحابة، قد دسوا فيه الشيء الكثير، فكيف يمكننا أن نبني حكما صحيحا على ما روي أكثره من طريق الكذابين والوضاعين والضعفاء؟ الحق التاسع أو الواجب التاسع من واجباتنا نحو الصحابة الكرام، أن نبغض من يبغضهم، وأن نعادي من يعاديهم، وأن نرد إفكه، ونصد عدوانه عنهم، ونصد عدوانهم عنهم أو عدوانه عنهم رضي الله عنهم. وهذا أيضا فرع من محبتهم رضي الله عنهم، وصادق القيام بحقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وبغير الخير يذكرهم. الحق العاشر أو الواجب العاشر نحو الصحابة رضي الله عنهم، أن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم، والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآيات والسور. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة رضي الله عنهم، وأن أفضل عملهم ما كانوا مقتدين فيه بعمل الصحابة رضي الله عنهم، ويرون أن الصحابة فوقهم في جميع الفضائل والمناقب. ومن أصول السنة التي قررها الإمام أحمد رحمه الله تعالى التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فرض لنفسك ما رضوا لأنفسهم، أي الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بوصف الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال المفسر الضحاك رحمه الله: وكونوا مع الصادقين، أي مع أبي بكر وعمر وأصحابهما رضي الله عنهم. وفي حديث افتراق الأمة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث دل على أن سلوك مسلك الصحابة رضي الله عنهم هو الهداية، هو الهداية وفيه النجاة. فهذه عشرة كاملة من واجباتنا نحو الصحابة رضي الله عنهم، أعيدها مجموعة في البيتين، أو شكون يعاودهم لنا؟ هاي اللي يعاودهم نعطيهم إن شاء الله هدية. أنا عاودتهم زوج خطرات، يعني قصت نعاودهم زوج خطرات وقريتهم بتأنين، اللي يعاودهم إن شاء الله نعطيه جائزة إن شاء الله. ها يلا تعاونوا عليهم. نعم تعاونوا عليهم ومبنجز الجائزة. يلا لا لكن ما تشوف تفضل. أحد بفضل مع التفضيل بينهم. أذكر بخيرين عادي عدوهم. أحسنت. هاي عزيز شكون يذكر البيت الثاني؟ أشهد لهم بجنان لا تخب أبدا فيما جرى من مساو واقتد بهم. فنعطيك جائزة مبادكر من نعطيها. كذلك اعلموا أيها الإخوة أنه لما كان ألد أعداء الصحابة رضي الله عنهم هم الروافض الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، وجب على كل مسلم أن يحتاط لدينه من هؤلاء وأن ينتبه لما يخططه هؤلاء الأعداء لضرب الإسلام والمسلمين عبر ما يبثونه في القنوات من شبهات لإضلال شباب الأمة عن دينهم وإبعادهم عن منهج السنة. لذا كان لزاما على كل داعية إلى الله، على كل إمام، أن يحذر من هؤلاء الروافض. ولا نقول أيها الإخوة كما يقول الكثير، يقولون نحن في منأى، يعني في بعد، يعني الجزائر، يقولون نحن في منأى عن هؤلاء الروافض، هم بعد علينا. أقول إن القلب ليمتلئ كمدا وحزنا وأسى ونحن نقرأ ونسمع بل ونشاهد عددا من شباب هذه الأمة قد اعتنقوا عقيدة الرافضة، وأن عددا منهم اليوم هم طلاب في جامعة قم الإيرانية الرافضية. لأجل ماذا؟ لأجل أن يعودوا إلى الجزائر بلد السنة والحمد لله، فيبث ضلالهم وباطلهم في أوساط شبابنا، فلنكن جميعا حكاما ومحكومين يدا واحدة متعاونين متكاثفين ضد هذه الحملة الشرسة وضد هذا الخطر الداهم من قبل أن يتمكن. أقول من قبل أن يتمكن، وهذا والله من الغيرة المطلوبة منا على ديننا وعلى التوحيد وعلى القرآن والسنة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما السكوت عن هذا الخطر الداهم فإنه قد ينتج عنه عواقب وخيمة في ديننا ودنيانا وحتى في آخرتنا، حين يسألنا ربنا عز وجل وقد سكتنا عن هذا المنكر العظيم. ومما أقترحه في هذا المقام على كل من آتاه الله القدرة على التغيير أن يحجبوا عنا مواقع الروافض، أن يحجبوا عنا مواقع الروافض. إن الكثير من الشباب قد تأثر بدخولهم لهذه المواقع، ولا شك أن شبابنا يؤتون من أمرين، من المال ومن النساء، وهذا ما يستعمله الروافض في تضليل الشباب بالمتعة وبالمال. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ مشاعرنا وقلوبنا وعقولنا لنتصدى لهذا الخطر الداهم من قبل أن يتمكنوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع راية التوحيد والسنة في جزائرنا السنية، ونسأله سبحانه وتعالى أيضا أن يرد كل من أراد سوءا بالإسلام والمسلمين، أن يرد كيده في نحره وأن يجعل دائرة السوء عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. Thank you.